قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل في لزوم عقد الإجارة، وتنفسخ أيضا من قلاع ضرس افترى بقلبه أو برقه لتعذر استيفائه. صلى الله عليه وسلم وبارك. الاقتراع معروف يعني الاستئجار. أو يقول هنا رحمه الله تعالى وتنفسخ أيضا من قلاع ضرس اقترى لقلبه، بعض الناس يأتي إلى مثلا المستوصف فيدفع الدراهم لأجل أن يقلع ضرسه، وفي أثناء ذلك يحركه مثلا بيده فينقلع أو يضربه شيء فينقلع، فإنه قد يكون أيضا ليس في اليوم نفسه، فالمقصود أنه انقلع. فيقول هنا نعم تنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه. نعم. أو برقه لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ واعتنع المستأجر من قلبه لم يجبر. إذا لم يبرأ لكن قال أنا ما لن أقلعه، لن أقلعه، فلا يجبر، لا يجبر على ذلك، لكن الأجرة ثبت، تثبت الأجرة لأنه ليس لم ينقلع، هو قال أنا الآن خلاص لن أقلعه، لن أقلعه. ونحوه أن تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئا. كذلك. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها. لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه، العين سالمة لأنها لازمة، فيرث على ذلك، يرث ورثة المؤجر وورثة المستأجر هذا الحق. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه كاحتراق متاع من افترى دكانا لبيعه. وعند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام كما تقدمت إشارة إلى نحو ذلك أنها تنفسخ، لأن سلمة أمر بوضع الجوائح. نعم، يعني هذا الرجل يريد السفر واستأجر دابة ليسافر عليها، وأثناء ذلك مثلا ذهب إلى ليشتري غرض ضاعت نفقته، ما معه نفقة، فترد إليه على هذا القول. وأما على المذهب فيقول لا، على المذهب ما جرى. قال كاحتراق مثلا إن افترى دكانا لبيعه، وإن افترى دارا فانهدمت، أو افترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. هذا كذلك، افترى دارا فانهدمت، أو افترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، الإجارة تنفسخ، الأمر أن يتعلق بماذا؟ بالمعقود عليه. نعم. وإن أجره أرضا بلا ماء صح، وكذا إن أطلق مع علمه بحاله، وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح في العلم. يعني قد يستأجر أرضا بلا ماء يصح، لأنه يعني قد يكون عمله في غير زرع، وقد يكون أيضا يعني ينتظر الأمطار، هذا الزروع تعتمد على الأمطار. وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. إن غصبت المؤجرة استأجرت سيارة فغصبت، فتخير أيها المستأجر بين الفسخ وعليك أجرة ما مضى وبين أن تمضي، تقول لا أنا أمضي، نعم، وتطالب الغاصب ولك أجرة المثل. ومن استأجر لعمل شيء فمرض، يعني بأجرة المثل، نعم، فمرض أقيم مقام، يعني يطالب الغاصب بأجرة المثل، يعني تقول أيها الغاصب أعطني أجرة المثل، لأنه قد يكون اللي عند الغاصب قد يكون أكثر لك. فأنت مثلا استأجرت مثلا دابة، استأجرت دابة مدة سنة، سيارة مثلا مدة سنة، فلما بقي شهر غصبت، تقديره في الشهر يكون أكثر من التقدير في شهر في السنة، يعني الشهر إذا انفرض أكثر، قد يكون مثلا 20 يوما، فيأتي القاضي يحدد في كل يوم مثلا 100، يحدد في كل يوم 150، في 20 يوما 3000، بينما هي لمدة سنة مثلا إذا يعني تصل إلى 40 ريالا مثلا في اليوم مثلا، واضح؟ فلك أن تقول أنا أطالب الغاصب ولي أجرة المثل. ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله، ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالنسخ، فيخير فيه المستأجر بين الصبر والفسخ. نعم، من استأجر لعمل شيء فمرض، استأجرت لعمل ثم مرضت، فيلزمك أن تقيم مقامك من مالك أنت، من يعمل ليكمل العمل، إلا أن يشترط هو أن تكون أنت المباشر، يقول أنت تخيط لي، أنت تصلح لي السيارة، حينئذ إذا مرضت فليس لك أن تقيم مقامك، واضح؟ وفي أشياء يختلف فيها القصد مثل النسخ ونحو ذلك، ففي أشياء تحتاج إلى يعني يريد، نعم، يقول أو يختلف فيه القصد كالنسخ، فيتخير المستأجر بين الصبر والفسق، يريد الناسخ هذا نفسه، فنقول إما تصبر، نعم، وإما تفسخ، نعم. وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ. إن وجد المستأجر العين معيبة فيها عيب أو حدث بها عنده عيب، عنده لكنها مال غيره، مال هذا المؤجر، وهو ما يظهر به تفاوت الأجر، يعني حصل فيها عيب، فبعد أن كانت تؤجر مثلها مثلا ب10,000 تؤجر ب5,000، واضح؟ مثلا يعني تستأجر منه دارا، ويكون مثلا لهذه الدار، يكون هذه الدار فيها عيب، يكون هذه الدار فيها عيب، يتبين أن فيها عيبا، فحينئذ أنت استأجرتها ب10,000، نعم، ومع العيب لا تساوي إلا 8,000، فلك الفسخ. أو يحدث العيب، مثلا يأتي سيل مثلا ويفسد طريقة مثلا، ويفسد يعني، نعم، أو مثل في هذا الوقت هناك عيوب، مثلا يستأجر مصنع بجواره مثلا يؤذي، نعم، يكون في هذا، يكون في غبار أو يكون فيه، نعم، فهذا عيب حاصل، حينئذ نعم فله الفسخ، نعم، وعليه أجرة ما مضى، نعم، إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، يعني لم يزل هذا العيب بلا ضرر يلحقه، لو كان يمكن أن يزال العيب يزال، ما يفسخ وعليه أجرة ما مضى استيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي. عليه أجرة ما مضى لأنه استوفى المنفعة، وله الإمضاء مجانا، ما في أرش، يعني يقول المؤلف ليس فيه أرش، بخلاف ماذا؟ بخلاف البيع. تقدم لكم أن في البيع في عرش وما في عرش في البيع. إذا في عرش. أما الإجارة قالوا ما فيه. نعم. ولذا هناك قول آخر في المذهب يقول له العرش. له العرش. وهذا قياس المذهب. واضح. لكن المشهور في المذهب أنه ليس فيه عرش. ويجوز بيع. لكن لو أن المدة مضت فواضح أنه لا عرش. فواضح أنه يعني إذا مضت المدة فالمذهب كذلك قالوا لا عرش. والقول الثاني في المذهب هو الصواب منها صوبه في الإنصاف أنه ما دام أن المدة قد مضت فيتعين العرش. واضح. يعني شخص استأجر بعد سنة تبين له العيب. يعني فيه عيب في هذه السلعة والمدة مضت فيتعين حينئذ العرش. والمذهب يقول لا. لا نعم ليس هناك عرش مطلقا في المذهب. ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري فسخ إن لم يعلم. يقول يجوز بيع العين المؤجرة تباع. أنت أجرت عمارة شققا نعم فيها مستأجرون نعم وبدا لك أن تبيع لكن هل يخرجهم منها؟ ما يخرجهم لأنهم يملكون المنفعة هذه المدة. قال ولا يضمن أجير خاص ولا تنفسخ الإجارة به. إجارة تبقى. وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. من قال أنا ما علمت أنها مؤجرة هذا عيب له أن يفسخ. واضح. نعم. ولا يضمن أجير خاص وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس. يعني هذا يسميه العلماء الأجير الخاص. الأجير الخاص يعني الإجارة فيه في المدة يعني مدة شهر مدة أسبوع مدة سنة فتختص أنت أيها المستأجر بنفعه تستأجر بنفعه هذه المدة. لكن مثل السائق الذي يعني يذهب بك إلى مكان ثم يعيدك هذا ليس أجيرا خاصا. أجير خاص سائق خاص لك كل شهر له راتب هذا يسمى بالأجير الخاص. يقول سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد يسمى خاصا يعني ما يستثنى إلا فعل الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيد غير أنه لا يكلفه مع ما لا يضيق. لكن إذا كان فيه اتفاق أن يكون مثلا عمل 8 ساعات في اليوم مثلا هذا اتفاق. ويسمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة. يعني الآن المستأجر مختص بنفع هذا الأجير هذا العامل ومختص به هذه المدة. نعم. ولا يستنيب ما جنت يده خطأ. ولا يستنيب يعني تبع السابق. نعم. لا يستنيب. نعم. الأجير الخاص لا يستنيب. ما يستنيب. ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به. يعني تبع الكلام السابق ولا يضمن. يعني كانت العبارة هنا ولا يستنيب فلا يضمن. يعيد العبارة أولا. فلا يضمن ما جنت يده خطأ. ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل. نعم. وإن تعدى أو فرط ضمن. نعم. فلا يضمن كالوكيل. وعلى ذلك إذا جنت يده خطأ يعني لم يفرط ولم يتعدى جنت يده خطأ جلت يده خطأ يحصل مثلاً في البيوت تجني أيديهم خطأ تتلف مثلاً بيد الخادمة مثلاً آلة من الآليات خطأ فلا تهم ليس لربة البيت أن تضمنها أو السائق أيضاً أو السائق فما دام أنه خطأ نعم فإنه نعم فإنه لا ضمان. ولا يضمن أيضا، لكن إن تعدى أو فرط مثل مكينة مثلا أو السيارة مثلا ما وضع فيها الزيت أو ما فيها ماء فتلفت أو تلفت بعض الأجهزة في هذه السيارة يضمن لأنه فرط أو تعدى. واضح؟ تعدى مثلا قاد السيارة بطريقة مثلا غير مناسبة يعني فيها تجاوز، فهذا كذلك يضمن. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، أي معرفتهم صنعتهم. يقول كذلك الحجام والطبيب والبيطار، معروف البيطار للماشية وغيرها من الدواء، وختان معروف لم تجن أيديهم إن عرف حذق. كان الحجام معروف بالحذق فإنه لا يضمن إلا أن تجني يده، تجني يد الطبيب الآن أقام العملية على الوجه الصحيح وأعطى الطبيب وأعطى المريض العلاج على الوجه الصحيح، هل يضمن؟ ما يضمن. لكن لو أن لما رجعنا إلى الأوراق التي يكتب فيها العلاج إذا به على وجه الخطأ كتب له مثلا يستخدم هذا العلاج حبتين مثلا أو يستخدم هذا العلاج 3 مرات يوميا أو كتب مثلا هذا العلاج قوته مثلا 40 جرام مثلا، في أنواع في 10 جرام في خطأ، لأنه مع كثرة الناس أحيانا يعني يخطئ الطبيب هنا يضمن لأن يده جنت. لو قال أنا خطأ نقول معه تضمن، أو أثناء العملية السكين تتحرك بيده فطاشت من يده هكذا فوقعت مثلا على مكان آخر، أو عملية مثلا في الكلى أو في الطحال فوقعت على جزء آخر من البدن هنا يضمن، هنا يضمن. واضح؟ لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم. ما في فرق، بعض الطبيب خاص مثل ما يقول طبيب بيت أسرة أو المشترك، ما في فرق. فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا أو ضمنوا لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. نعم يضمن إذا كان لا يعرف بالحذق، في الحديث من تطبب وليس معروفا بالطب نعم ضمينا. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة، الآن جنت يده كالة خطأ بالخطأ جنت يده، لأن لو كانت الجناية عمدا لها حكم آخر قد يترتب عليه القصاص، لكن هنا خطأ. أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن لأنه إتلاف نوع من الأمراض السلعة، ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. ولا يضمن أيضا، ويريد أن يقطع مثلا جزء فيه مثلا بثور أو شيء من الجسم شيء مؤذي فأراد أن يقطعه فتجاوز إلى غيره فإنه يضمن. ولا يضمن أيضا راعي لم يتعدى لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن. كذلك الراعي إذا لم يتعدى فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن. ويضمن الأجير المشترك، لكن لو تعدى أو فرط، فرط تركها وذهب ينام في وقت بقاء الراعي معه يضمن. أو كذلك حصل منه تعدي مثل يأخذ عصا مثلا أو حديدة فيضرب على وجهه فيتلف عينه مثلا يضمن. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه وهو من قدر نفعه بالعمل. نعم، يقدر نفعه بالعمل، هذا مشترك. نعم، ما هو بالمدة، هنا بالعمل. نعم. كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه. نعم. كالحائط والقصار والصباغ والحمام. هذا الأجل المشترك، من قدر نفعه بالعمل. خياطة الثوب، تتفق معه من يخيط لك ثوبا، بناء حائط. نعم. فهذا يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. فكل منهم ضامن ما تلف بفعله كذا. هؤلاء يضمنون، هذا هو المشهور. نعم. في مذهب الإمام أحمد. قول الثاني هو مذهب الشافعية، وإليه ميل صاحب الإنصاف واختاره ابن سعدي، لا يضمن. لكن العمل على المذهب، العمل على المذهب. نعم. فتخريق الثوب وغلطه في تفصيله روي لو تركوا بلا ضمان أفسد. واضح. وروي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به، بخلاف الخاص والمتولد من المضمون والمتولد بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون، وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا. سواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا، فقد يكون المستأجر قائم وقد لا يكون، ففي كل حال فيه الضمان. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأن العين في يده أمانة كالمودع. لا يضمن، يقول المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله. تلف من حرزه يعني أخذ الثياب فصلها مثلا ووضعها في حرزه، الحرز الذي تحفظ فيه، فسرقت، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. أو بغير فعله، ما ليس بفعله، مثلا أتلفتها دواب وأتلفها أي شيء هو لم يفعلها ولم يفرط في حفظها، وهو فهنا لا ضمان عليه. ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر. وليس له أجرة، إذا سرق الشيء من حرزه فلا يكون له أجرة لأنه لم يسلم العمل، فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهن عنده. إذا أيضا هذا استثناء، إذا حبس الثوب على أجرته قال لي أعطني الأجرة، قال الأجرة ما هي معي، غدا آتيك بالأجرة، فقال لي ما أسلمك الثوب حتى تأتي بالأجرة. هذا يعمله أو يعمله الأجرة أو ما يعمله مثلا، ما أسلمك السيارة حتى تأتي بالدراهم، ثم إن السيارة تلفت، حصل تلف بغير فعله أو تلفت في الحرز، فيقول هنا يضمن، يقول هنا يضمن. واضح. والصواب خلافه، الصواب هنا خلاف ذلك، لأن له أن يحبس الثوب على الأجرة، وهو هنا لم يحصل منه أن يتعدي، لأن له حقا في هذه العين، حقه ماذا؟ العمل الذي عمله. ما تعدى بحبسه؟ لا، ما تعدى، لأنه يقول الثوب هذا نعم لي فيه عمل، لي فيه عمل، والعمل يقوم مقام الأعيان، فهنا الآن له مثل السيارة له فيها عمل، الثوب له مثل الآن القماش مثلا يساوي 50 ريال وقد خيط، كم يساوي مثلا؟ يساوي 100، فله عمل، له عمله له قيمة، فيقول أنا ما حبست له ثوبا هكذا، هذا الثوب لي فيه عمل. واضح؟ هذا هو القول الثاني في المسألة. فلزمه الضمان كالغاصب، وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، وتجب الأجرة بالعقد كثمن. إن ضرب الدابة بقدر العادة شيء معتاد فلا ضمان، لكن إن تجاوز مثل يضرب الوجه مثلا أو نحو ذلك، نعم، أو يضربها بما لا يعد بما غير معتاد بالحديد مثلا أو كذا فيضمن. أحسن الله. فرق بين الأجير المشترك والخاص هو فقط في الضمان، ما في فروق أخرى؟ إيه، لكن التعريف واضح. تعريف واضح. إيه نعم، في الضمان. شيخ تعليل الشيخ في عدم الأخذ بقول الشافعية في ضمان المشترك، التعليل أنه يؤدي إلى تساهل الأجير المشترك. الذين يقولون بعدم الضمان، احنا قلنا ان لو تركوا على قول الشافعيه انه لا يضمن لادى ذلك الى تساهله. نعم، هو الان يقول يضمن الاجير المشترك، لكن القول الاخر انه لا يضمن. نقول هنا يعني السياسه الشرعيه تقتضي الضمان لانهم يفسدون. واضح؟ وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق وتكون حالا. لكن مثل الفرق بين الأجير والمشترك يعني مع الضمان، يعني أن تختص بنفعه، وهذا يترتب عليه حكم. تختص بنفع هذه المدة، ولذا لو عمل عند آخر فليس له أن يعمل عند آخر، ولو عمل عند آخر في وقت عمله عندك فيقوى أن يقال إنه أنك تستحق هذه، نعم، يعني تستحق هذا المال. واضح؟ وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق وتكون حالا. نعم، تجب الأجرة بالعقد، وجوبها بالعقد مثل الثمن والصداق، الصداق بالعقد يجب. إن لم تؤجل بأجل تكون حالا، إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. يعني إذا قال أنا ما أسلمك الأجرة مثلا بعد شهر فالمسلمون على شروطهم. وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة. تستحق أن يملك الطلب بها، يعني متى تستحق المطالبة بها؟ يقول بتسليم العمل الذي في الذمة. إذا سلمت العمل الذي في الذمة تستحق المطالبة. ولا يجب تسليمها قبله، يعني لا يجب عليك إذا اتفقت مع شخص أن يعمل لك عملا، فالآن العمل تعلق في ذمته، الآن وجبت الأجرة، ولكن لا يلزمك أن تسلمه حتى يسلمك العمل. واضح؟ ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد لأنها وإن وجبت بالعقد لأنها عوض. نعم، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض. فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصدق. وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة. تستقر كاملة باستيفاء المنفعة. وبتسليم العين. استوفيت المنفعة استقرت. وبتسليم العين. إذا سلمك العين المؤجرة قال هذه الدار الآن رفعت يدي عنها وهذه الدابة، الآن تستحق المطالبة وما تستحق؟ تستحق. إذن العمل الذي في الذمة حتى يسلم العمل، لكن في العين المؤجرة إذا سلم العين وإن لم تستوفى المنفعة ما بدأت. مثل الآن البيوت اللي تؤجر تجب بالعقد، فإذا سلمه الدار لزمت كاملة. واضح؟ تلزم كاملة، له حق المطالبة بها، لكنهم الآن يتفقون على أنه يسلم مثلا 6 أشهر وبعد 6 أشهر يسلم الباقي مثلا. واضح؟ نعم. هذا شيء في الخاص والمشترك. لا، انتهينا الآن من هنا. هناك بتسليم العمل تقصد؟ إيه بتسليم العامل يعني يستحق الأجرة بتمام الشهر. يستحق المطالبة تمام الشرط، لكنها تجب بأول الشرط. ومضي المدة مع عدم المانع. نعم، مضي المدة مع عدم المانع. نعم. أو فراغ عمل ما بيده مستأجر. ما بيده، نعم. أو فراغ عمل ما بيده مستأجر. نعم. ودفعه إليه. وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستفاء فيها. إن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستفاء فيها، يعني يمكن أن تستوفي فيها المنفعة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم. المسألة الأخيرة السابقة هذه فيما يتعلق بالاستقرار، استقرارها كاملة، لكن من جهة المطالبة هي تقدم يطالب بها إذا سلم العمل، إذا سلم العمل أو سلم العين. واضح؟ نعم. ومن تسلم عين كلام شيخ الذي سبق في الاستقرار في الذمة، إيه استقرت كاملة، لكن الكلام بالمطالبة شيء آخر. إيه المطالبة هنا شيء آخر، المطالبة إذا سلمته العين لك أن تطالب بالأجرة كاملة، إلا أن يكون بينكم اتفاق بتأخير بعض أو الكل. نعم. العمل إذا سلمته العمل استوفيت العمل كامل. إيه. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة، مثل مثلا استأجر دارا على خمر، استأجر دارا على أن يعطيه كذا من الخمر أو كذا من المخدرات، أجرة فاسدة، فرغت المدة لزمه أجرة المثل، لأن التسمية فاسدة. واضح؟ لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. نعم، واضح هذا؟ نعم. تسلم ظاهره إن لم يتسلم العين في الفاسدة فلا أجر له، وهو نذر من تسلم العين، لكن لو لم يستلم اتفق ولكن لم يستلم العين فلا أجر له. واضح؟ إذن هنا الواجب أجرة المثل، أجرة المثل ليس الأجر المسمى. قال رحمه الله: باب السبق هو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره. السبق بالفتح يعني العوض، لا سبق، وب التسكين سبق. نعم، هو نفس المسابقة بين حيوان أو غير ذلك. يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاريع ونحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود. نعم. وصارع ركانا فصرعه رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع، رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. نعم. إذن هنا تصح تجوز هذه المسابقة على الأقدام وعلى سائر الحيوانات والسفن والمزارع. فتصح المسابقة يعني تجوز، ليس كلامه لا في العوض، العوض يأتي. قال رحمه الله: ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض لا في إبل وخيل وسهام. نعم. إلا في إبل. إلا في إبل إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة. يعني في هذه ثلاثة فقط، ولذا لا تصح، ولذا لا يصح العوض في المسألة السابقة التي هي الأقدام. التي هي الأقدام، وعند شيخ الإسلام أنها تصح حتى في سباق الأقدام، وأنه يجوز أخذ العوض عن ذلك على ذلك، وهو القول الثاني في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الأحناف. ومثل ذلك اختار شيخ الإسلام في المصارعة إذا قصد بها نصر الإسلام، يعني يتصارعون ليست المصارعة الموجودة الآن يكون فيها كشف للعورات فيها، المقصود المصارعة التي كان يتصارعها العرب. وكذلك في الطير، وهو وجه في المذهب في الطير المعدة لأخبار الأعداء، هناك طيور تعود على نقل الأخبار، نعم، ونحو ذلك، نعم. وهنا مقدمة فيما يجوز من اللهو. اللهو إن كان يفضي كثيرا، يعني هو ذريعة يفضي كثيرا إلى ما نهى الله جل وعلا عنه، يفضي كثيرا إلى ما نهى الله جل وعلا عنه من الصد عن الصلاة، يلهي الناس عن الصلاة ويثير العداوة والبغضاء، فهذا محرم، هذا اللهو محرم لأنه سبب للشر والفساد. ولذا جاءت الشريعة في تحريم النرد، اسم الطاولة تعرفونها، نعم، التي لها هذه الأرقام. وجاء أيضا عند الجمهور وتوقف فيه الشافعي في الشطرنج، لأن الشطرنج تستغرق قلب، نعم، قلب اللاعب فلا يشعر، فهذه لا تجوز. وكذلك لا يجوز في المذهب أن اللعب بنطاح الكباش ولا بنقار الديوك، لأن هذا أيضا يعني مما حرمه الله جل وعلا وفيه أذى. النوع الثاني إذن هذا يفضي إلى ما نهى الله عنه، والنطاح بالكباش واضح أن فيه أذى للحيوان، وكذلك نقار الديوك، وهذا المذهب في نقاب الديوك. وهناك النوع الثاني ما لا مضرة فيه وفيه منفعة، يعني ليس فيه مضرة وفيه منفعة، فهذا لا يكره، فهذا لا يكره، يعني هذا النوع لا مضرة فيه وفيه منفعة. النوع الثالث لا مضرة فيه ولا منفعة، لا مضرة فيه ولا منفعة، فهذا النوع يكره، هذا النوع يكره، وهو المذهب، يعني ما لم يكن في ذلك قصد حسن، إذا كان فيه قصد حسن لم يكره. القسم الأول كله محرم ولا فيه محرم المكره؟ لا، كله محرم، الذي يفضي إلى ما نهى الله عنه هذا من سد الذرائع يكون محرم. النوع الثالث إذا قلنا، أو النوع الرابع، نعم، ذكرنا ثلاثة، ممكن أن نقول النوع الأول ما يفضي إلى ما نهى الله عنه فهو محرم، النوع الثاني ما لا مضرة فيه، فإن كان فيه منفعة نعم لم يكره، وإن لم يكن فيه منفعة كره، النوع الثالث ما يعين على ما أمر الله به، يعني أشياء تعين على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من العلم النافع كما يأتي، ومن الجهاد في سبيل الله، فهذه يجوز أخذ السبق فيها لأنه يعين على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، واضح هذا. كذلك العلم كما هو مذهب أبي حنيفة، الحنابل يخصونه بالسبيل الرمي والسباق بالخيل وبالإبل، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الأحناف أيضا ما فيه إعانة على ظهور حجة الإسلام وبراهينه من علوم الشرع، فهذه يجوز أيضا السبق فيها، يعني من حفظ القرآن قبل الآخر، يعني يضعون مثلا 10,000 ريال ويكون بين هناك اختبار مثلا في جودة الحفظ أو في غير ذلك أو في العلوم الشرعية، فهذا لا مانع منه. نعم. شيخ شيخ يدخل بها مثل المراهنة في العلم مثلا. إيه مراهنة المراهنة، مرة تدفع ويدفع تسمى المراهنة. ولا تصح، ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، لا بد من تعيين المركوبين لأن القصد ما هو الراكب، يتغير الراكب بعد ما كان عندك عامل يركب الفرس عامل آخر ما يؤثر، لكن المركوب لا بد أن يعين لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجي. نعم، ولا فرق هنا في العوض. نعم، هنا قل ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا يتصح بين عربي وهجي. نعم، لأنه مع اختلاف النوع لا يحصل المقصود من المسابقة، فلا بد أن يتحد النوع. هنا العوض يجوز فيما تقدم فيما أمر الله به، سواء كان من الإمام بيت المال أو من أجنب يضع هذا أو من أحدهما أحد الرجلين، فإن كان من كليهما فالحنابلة يشترطون وجود محلل بينهما، يدخل ثابت ما يدفع ولا يؤمن سبقه، يعني جيد يمكن أن يسبق، واضح. والصحيح أنه لا يشترط كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحديث الوارد في هذا ضعيف. إذن إن وضع أحدهما قال يا فلان سابقني فإن سبقتني فلك ألف ريال، ما نحتاج محل أو بيت المال أو كذا، ما في شيء. لكن لو أن هذا وضع ألف وهذا وضع ألف فقالوا لابد من وضع محلل، هذا المحلل لا يؤمن سبقه ولا يدفع، هو محلل نعم ولا يؤمن سبقه جيد، يعني أما إذا كان يؤمن سبقه وعد وضعه ما في فائدة، واضح. لكن الصحيح هذا ليس بشرط. نعم، ويعتبر ولا بد في المناظرة من تعيين الرماة. نعم، لأن القصد معرفة حذق. المناظرة معروفة الرمي. نعم نعم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. نعم، إلا بالتعيين بالرؤية. نعم، ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس العربية والفارسية. نعم، تختلف. يقال شيخ في الوقت المعاصر تكون البنادق من نوع واحد. أي كذلك، لأن تختلف جودتها. ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه، ويعتبر في المناظرة تحديد مدى رمي بقدر في المناظرة تحدد مدى الرمي 500 متر 300 متر، وفي السباق كذلك كم كيلو في الهبل كم كيلو في، نعم معروف هذا تحدد الآن الناس ماشيين على التحديد. فلو جعل مسافة بعيدة يقول بقدر معتاد الخيل مثلا العادة أن السباق يكون 10 كيلو مثلا أو 5 كيلو مثلا، فلو قال 50 كيلو أو 40 كيلو هذا لا هنا غير معتاد، لأن الغرض يفوت. فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره. وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما مسخها. جعالة يعني وجعل، هي جعالة لكل واحد منهما الفسخ، إذن يعني هي من لا حكم الجعالة. وابن القيم أورد الفروق بين الجعالة وبين السبق، منها أن الجعالة يجوز أن يكون العوض والمعوض مجهولين، يقول مثلا من أحضر لبعير الشارب ما يدرى مسافته وإن مكانه، فله مثلا ما بجين من الدواء، فعلى خلاف يأتيكم إن شاء الله في باب الجعالة، في أيضا فيها خلاف يعني في بعضه. أما لو قال مثلا ما من فتح حصنا فله ثلث ما فيه هذا يصح، وثلث الذي فيه مجهول، لكن لابد على الصحيح أن يكون معلوما ما تمت الجعالة عليه، مثل رد آبق أو رد كذا. المقصود هنا أن بينهما فروقا، منها أن الباب هذا لابد فيه من العلم كما تقدم، وأما الجعالة فيقع فيها، يعني يخفف فيها في هذا الباب، في باب الجعالة. ومنها أن الجعالة تكون لمن ينفعه، تعطي لمن ينفعك، من بنى لي جدارا حائطا فله كذا، أما السبق فهي لمن يظلمه. نعم، هذه فرق، ولذا ما ذكره ابن القيم أنها نوع مستقل أصح. قال لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. إذا ظهر الفضل ما يقول فسخت اللي وراء، يعني خلاص فسخت، نعم ما له، لكن اللي قدام قال خلاص أنا فسخت، وهو ظاهر سبقه وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النظر، وهو السهم التام على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدم، ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة، ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. والسنة أن يكون لهم غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني بفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ونحن عند هذا الحمد لله.